وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذا الباب الطهور للوضوء، الماء الذي يتطهر به، ذكر مالك رحمه الله تعالى عدة آثار، وختم الباب بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن كان النساء الرجال والنساء يتوضؤون جميعا. وقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا، إنما يريد مالك رحمه الله تعالى أن يبين لنا مذهبه في وضوء الرجل بسؤر المرأة ووضوء المرأة بسؤر الرجل. وهنا مالك رحمه الله يسوق الحديث أو الأثر مجردا، فما مراده بكون الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا؟ هذا الحديث كثر فيه التأويل، ما المراد جميعا؟ وآية الحجاب أو حكم الحجاب واختلاط الرجال والنساء يعارض في ظاهره الصفة والحالية هنا جميعا. جميعا هنا منصوب على الحالية، أي كان الرجال والنساء يتوضؤون حال كونهم مجتمعين جميعا. كيف يجتمع الرجال والنساء في وقت واحد على الوضوء من إناء واحد مع وجود الحجاب؟ هل يمكن للمرأة أن تتوضأ متحجبة؟ لا يمكن. تغسل وجهها، تغسل ذراعيها، تمسح شعرها، تغسل قدميها، وكل ذلك عورة. صرف النظر عن الخلاف في الوجه أو عدمه، ما اختلفوا في الشعر ولا اختلفوا في القدمين ولا في الذراعين. ومن هنا قال بعض العلماء إن قوله جميعا أي جماعة الرجال يتوضؤون ثم يأتي جماعة النساء، ويصدق أنهما اجتمعا على إناء واحد، ولكن يرد ذلك كلمة جميعا لأن جميعا ضد متفرقين. وبعضهم يرى أن هذه الحالة عام أريد به الخصوص، ومعنى عام الرجال النساء أريد به خصوص الرجل وامرأته، والرجل مع امرأته ليس بينهما حجاب. وقد ذكر البخاري رحمه الله فيما يؤيد هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتوضأ هو وزوجته من إناء واحد يغترفان منه. وهناك من قال: لا، جميعا على ما هي عليه، جماعة الرجال وجماعة النساء كانوا يجتمعون جميعا في وقت واحد، ولكن قبل آية الحجاب حينما كان الاجتماع جائز. ومهما يكن من كلمة جميعا، مبحث جميعا مبحث حجاب، ولسنا الآن في معرض مبحث الحجاب، ولكننا في مبحث الماء الذي يتوضأ الرجال والنساء منه معا. فلنقصر المسألة على الزوجين أو على ذوي المحارم، فهل للرجل والمرأة الزوجان أن يتوضأ معا من إناء واحد كل يغترف بيده أم لا؟ نأتي إلى فصل القضية مرة أخرى. إذا توضأت المرأة من إناء وبقي فيه باء وجاء الرجل هل يصح له أن يتوضأ منه أم لا؟ إذا الصورة صورتان، ماء سبقت إليه المرأة وتوضأت منه وبقي فيه بقية، فجاء زوجها يريد أن يتوضأ، هل يحق له أن يتوضأ ويصلح الباقي من وضوء المرأة وضوءا للرجل أم لا؟ هذه صورة. الصورة الثانية، أيجوز لهما أن يجتمعا معا في وقت واحد على ماء في إناء؟ ما هو في حنفية كل يأخذ نفسه، لا، في إناء، وكلاهما يغترف لنفسه من هذا الإناء، أيصح وضوءهما معا جميعا أم لا؟ أما الصورة الأولى فقد عارض فيها البعض وقالوا هناك حديث لا، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. فهذا الحديث أخذ به أحمد رحمه الله في بعض الروايات وقال النهي يقتضي التحريم أو النهي يقتضي الفساد، ففي المعاملات يقتضي التحريم وفي العقود يقتضي الفساد، وقال نهيه صلى الله عليه وسلم كلا الرجلين أن يغتسل بفضل الآخر يدل على أن هذا محرم وأنه ممنوع منه. طيب وليغترفا جميعا؟ قال نعم إذا كانوا مع بعض ما في مانع. طيب ما المانع وما العلة في ذلك؟ قالوا الذين يمنعون وضوء الرجل بفضل المرأة، المرأة ينقصها تعليم وتجهل أحكام الماء، فإذا خلت بالماء ربما أفسدت، ولذا جاء عن ابن عمر أن هذا النهي قاصر على المرأة الحائض، قال لعلها تلوث الماء تغتسل به وتلوث. قالوا لهما وإذا جاءت امرأة تتوضأ بفضل المرأة أتمنعونها؟ قالوا لا. طب لماذا لا تمنعونها؟ قال لأن النهي جاء في الرجل يغتسل بفضل المرأة، وهذه امرأة لها بفضل امرأة بمفهوم المخالفة في رجل، مع أن المعروف عند علماء الأصول أن اسم الرجل من مفاهيم الألقاب لا معنى لها، وإن كان بعضهم في مواطن أخرى قد تكون من مفاهيم الصفة فيكون لها مفهوم. والذي يهمنا في هذا أن الجمهور قالوا هذا الحديث ضعيف أو مضطرب أو غير ذلك، والآخرون يقولون لا، الحديث جاء ما هو أصح منه سندا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك للصورتين معا، الانفراد والتعاقب مع الاجتماع. أما قضية الانفراد والتعاقب ففي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه، أم سلمة ولا صفية نسيت أنا، اغتسلت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها، هذا على التعاقب ولا مجتمعين؟ على التعاقب، هي سبقت وجاء بعدها، فقالت إني كنت جنبا فاغتسلت منها، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، واغتسل منها. فهنا يعطينا صورة بأن النهي كان موجودا فعلا، وإلا لماذا تنبه رسول الله؟ لولا أن النهي كان موجود لا يغتسل أحدكم إيه؟ لا يغتسل إيش؟ لا يغتسل أحدكم بإيش؟ بفضل ماء المرأة أو خلت به امرأة. فإذا لم يكن هناك نهي لماذا تتكلم أم المؤمنين لرسول الله وتقول كنت جنبا واغتسل؟ بتنبه ولا لا؟ هذا التنبيه يدل على أنها عندها علم بالنهي السابق أم لا. إذن الأصل موجود، ولكنه لما قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب واغتسل، يكون ذلك قاضيا على النهي السابق أم لا؟ إذن يمكن أن نقول النهي كان موجودا، ولكن الفعل منه صلى الله عليه وسلم جاء بعد ذلك. ولو قال قائل إن فعله صلى الله عليه وسلم المغاير لقوله يدل على الخصوصية، فقد يكون ذلك خاصا به صلى الله عليه وسلم، فيقال لو لم يبين العلة ويربط اغتساله صلى الله عليه وسلم بعدها بحكم عام، لم يقل لا عليك مني، او لم يقل هذا لا يمنعني، انما قال حكما عاما للماء عموما ان الماء لا يجنب. فاذا كان الماء لا يجنب في هذه الجثنة، فالماء في جميع الاواني ايضا ايش لا يجنب. واذا كان لا يجنب من ام المؤمنين ولا يجنب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريع عام، فهو ايضا لا يجنب في حق الجميع. هذا في قضية ايش السبت والتعاقب. ياتي حديث الاجتماع في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول ان كنت لاغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا. وفي بعض الروايات اقول دعلي يعني بقيني شوية اترك لي المية، ونحن نعلم ان المرأة تحتاج الى ماء اكثر من ايش اكثر من الرجل. فهنا في قولها رضي الله تعالى عنها ان كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، هل هو على التعاقب؟ لا، تقول وان كنت اقول ايش دعلي يعني في وقت اختلف ايدينا. اختلاف الايدي ما يكون على التعاقب، انما يكون على المشاركة. ومن هنا اخذ الامام ابو حنيفة رحمه الله ان تناول الايدي في الماء لا تسلبه الطهورية، بخلاف ما تقاطر من الاعضاء بعد رفع الحدث له حكم خاص عنده. وهكذا اخذ الائمة بان الاغتراف من الماء لا يبطل ولا يسلبه الطهورية، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة يغترف منه. واستدل الجمهور على جواز وصحة طهارة الرجل بفضل المرأة وصحة طهارة المرأة بفضل الرجل من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ووجهة الاستدلال يقولون حينما اغترفت عائشة الباقي في الإناء فضلة من؟ فضلتها. وحينما اغترف النبي صلى الله عليه وسلم الباقي في الإناء فضلة من؟ فضلته هو. إذا تطهر الرجل بفضل امرأة وتطهرت امرأة بفضل رجل. إذا هذا منه صلى الله عليه وسلم مع عائشة دليل على صحة الطهارة، كل من الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. نرجع إلى الحديث الذي جاء فيه النهي، نهى صلى الله عليه وسلم، هل نقول إنه منسوخ أو نقول إنه في حالة حيضها لاحتمال نجاسته، أو نقول إنه على الكراهية والأفضل أن يستقل كل منهما بما؟ يأتي بعض الروايات يقيد الماء الذي تطهرت به المرأة إذا خلت به عن الرجل، إذا خلت المرأة بالماء عن الرجل لا يتطهر منه. لماذا؟ لبعض التعليلات التي ذكرناها عن العلماء رحمهم الله، بأنها تكون أقل علما من الرجل بأحكام الماء، تكون مثلا حائضة كما قال ابن عمر في ذلك، إذا طهرت أو إذا خلت بماء في طهارة كاملة. مع أنهم اتفقوا على أن المرأة إذا خلت بالإناء بماء لتشرب لتغسل منه لتطبخ منه وبقي في الإناء ماء يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء، مع أنها خلت به عن الرجل وكانت في خلوة بنفسها مع الماء. قالوا لأنها لم ترفع حدثا ولم تستعمل الماء في طهارة، ولكنها استعملته في أمر عادي، والمرأة لا تسلم في البيت من استعمال الماء والخلوة به. وعلى هذا يكون مالك رحمه الله ساق لنا أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليبين لنا العمل بأن عبد الله بن عمر أي بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي هذا العمل، وهو أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا من إناء واحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يستشعر بأن ابن عمر يرى دوام الحكم واستمراره، حتى إنه ليحدث به بعد ذلك، ولو كان منع أو كان نسخ لما تحدث به ابن عمر أو لنبه عن المنع الذي جاء بعد ذلك. وعلى هذا يكون يصح لكل من الرجل والمرأة إن كانا من ذوي المحارم أن يتوضأ من إناء واحد، وإن كانا من غير ذوي المحارم أن يتوضأ كل منهما بفضل الآخر، ولا مانع في ذلك، والله تعالى أعلم.